السؤال رقم 9. رصيد النقاط الأقصى المسند إلى كل رخصة سياقة هو ألف 14، ب 18، جيم 25. أعيد: رصيد النقاط الأقصى المسند إلى كل رخصة سياقة هو ألف 14، ب 18، جيم 25.